قال ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الفوائد قال: من وقي هذه الثلاثة وقي الشر. ما هي هذه الثلاثة حتى تعصم بإذن الله عز وجل من الشر؟ قال: الحسد والحرص والكبر. قال: فالكبر منع إبليس من السجود لآدم فحرم من الجنة. الحرص هو الذي جعل آدم يأكل من الشجرة فأخرج منها. الحسد هو الذي دعا أحد الأخوين أن يقتل أخاه الآخر.